إنني شخص غير معتدل في حياتي بحيث أعمل المعاصي وأتوب، وكل ما مريت على معصية عملتها وأتوب بعدها، وعلى هذا الحال استمريت أكثر من نصف عمري، وفي النهاية عدت إلى رشدي وتبت إلى الله، عسى الله أن يقبلها. وسؤالي هو قول الله تعالى في الآية من سورة النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هل المقصود بهذه الآية الذي يتوب ثم يعود أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الآية الكريمة فيها ذم هؤلاء وتحذيرهم وبيان الله لا يغفر لهم، وفسر العلماء معنى ثم ازدادوا كفرا يعني هم استمروا الظهر حتى الموت، يعني استمروا الظهر وزاد كفرهم حتى اتصل بالموت فماتوا على كفرهم وضلالهم، فلن يغفر الله لهم نسأل الله. اما من تاب بعد كفره فالله يتوب عليه، وهكذا بعد معصيته التوبه تجب ما قبلها والاسلام يهدم ما كان قبله. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: التوبه تهدم ما كان قبلها والاسلام يهدم ما كان قبله. فمن تاب بعد معاصيه ولو كثرت او بعد كفره ولو كثر توبه صادقه نصوحه واستقام عليها حتى الموت غفر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع في مغربها، لا وتوب مفتوح الى طلع الشمس مغربها نسال الله السلامه. فعليك يا عبد الله ان تلزم التوبه، واذا من الله عليك بالتوبه فحمد الله على ذلك والزمها، لا تتابع الهوى ولا تطع دعاه الباطل ومن على راسهم الشيطان، ولا الزم التوبه واحمد الله على ما من عليك بالتوبه واحذر ان تعود الى الفساد والشر بعدما هدك الله للتوبه.